بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أدخلنا في أوليائك واجعلنا من عبادك الصادقين الصديقين المنتبهين إلى الأستاذ، واجعلنا اللهم من عبادك الربانيين. اللهم أكرمنا بما تكرم به أحبابك وأولياءك، واجعلنا وراثا لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، بدأنا في الدرس الماضي في الحديث عن صفات المرشد بعد أن تحدثنا عن ضرورته وأهميته وأدلته المنطقية والشرعية. نتابع معكم في الحديث عن صفات المرشد، وقد ذكرنا منها أنه يدعو إلى الله على بصيرة، وأنه يحبب عباد الله إلى الله، ويحبب الله إلى عباده حينما يصلحهم. وذكرنا أنه من صفاته أنه يكون على صلاح واستقامة، ومر بتجربة السلوك إلى الله تعالى فعرفها فيربي بعد ذلك عليها. وذكرنا قول الإمام الجيلاني أنه لا بد لكل مريد لله من شيخ، فالشيخ هو دلال على الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن يكون هذا الشيخ صاحب سر مع الله، ويقدر على حمل السر، ويربي تلميذه بالتدرج بما يناسبه، فيكون ذا بصيرة وفراسة في ذلك. وذكرنا من شروطه أن يكون عالما بالفقه، عالما بالعقائد، عالما بأمور القلوب وأمراض النفوس، عالما بكيفية العلاج لها، رؤوف رحيم وناصح لتلامذته، حريص عليهم. ورث صفة النبي صلى الله عليه وسلم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وذكرنا من علاماته أنه يستر عيوب المريدين إذا اطلع عليها، سواء اطلع عليها نتيجة مذاكرة يبحثون عن علاج، أو كشف الله عن بصيرته يخبئ ذلك ولا يكشفه. وأيضا يكون على حالة الاعتدال، فلا يكون شيخا إلا أن يكون أيضا شيخا على نفسه أولا، فيلزم نفسه بالاستقامة والاعتدال. وأيضا لا تأخذه الدنيا ولا تغره، لا يغره الملبس والطعام والجاه والمناصب، غني النفس حسن الخلق. وأيضا ذكرنا أنه يملك غضب نفسه، وذكرنا أيضا أنه معرض عن حب الجاه والدنيا، وأنه أخذ الطريق مسلسلا عن شيخه عن شيخ شيخه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نعيد بعض هذه المسائل مع شيء من التفصيل. وصلنا إلى قول الإمام أبي العباس المرسي رضي الله عنه، وهو شيخ وهو تلميذ الشاذلي، يقول: من كان فيه خمس خصال لا تصح مشيخته: الجهل بالدين. فاللي بيقول لك أن الصوفية جهلة، معناته هذا مش صوفي. الصوفي الأصل بيربي الناس، وبده يكون عنده من العلم ما يكفيه في هذا الشأن، سواء في حق نفسه أو ما يحتاجه التلميذ. وإسقاط حرمة المسلمين، إذا ما بيعظم المسلم لأجل إسلامه، ما بيحترم المسلم لأجل إسلامه، ولو كان مذنبا عاصيا فهو يقدر وجود الإسلام فيه، ويحرص على هدايته، ويحب الستر عليه. والدخول فيما لا يعني، أنت فاضي تلحق واجباتك حتى تدخل فيما لا يعنيك ولا يهمك ولا يلزمك. واتباع الهوى في كل شيء، الصوفي والشيخ السلام لا يكون متبعا للهوى، فمن اتبع هواه وترك هداه لا يصلح أن يكون سالكا حتى يكون شيخا. وسوء الخلق من غير مبالاة، سوء الخلق أيضا لا يقبل من المسلم، فكيف يقبل من الشيخ؟ وقوله من غير مبالاة يعني ممكن أنت تغلط لكن تنقهر أنك غلطت، أما تغلط وما تبالي هذا يدل على بعد عن الله وعدم مبالاة في السير والطريق والصلاح بين يدي الله. يقول ابن عطاء الله السكندري وهو تلميذ أبي العباس المرسي: العارف لا دنيا له ولا آخرة. يعني بيطلبش الآخرة، بيطلبش الجنة، مش معقول. قال لا دنيا له لأنه يسير في طريق الآخرة، ولا آخرة له لأن آخرته لربه. فهو ما بيهتم بالجنة من حيث هي مصلحة له، وإنما من حيث أن طريقها هو طريق إرضاء الله سبحانه وتعالى. أيضا يقول ابن عربي: الشيوخ نواب الحق في العالم كالرسل. الرسل نواب لله في تبليغ الناس ماذا يريد الله من الناس، والله جعل المشايخ من ورائهم نوابا عن الرسل في أداء هذه الرسالة. قال: إلا أن الأنبياء يشرعون، والأولياء والصالحون والمربون لا يشرعون، وإنما يتبع شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فوصفهم من جملة أوصافهم، قال: ولهم حفظ القلوب ومراعاة الآداب في الخصوص. يعني هم لا يكتفون بالتأدب بل يتأدبون بأعلى الآداب وأرقاها، كما أنهم يحفظون قلبهم، حفظ القلب أن لا يغفل عن الله لحظة، أن لا يغفل عن الله لحظة، ويحفظون أيضا قلوبهم مع الصالحين. قالوا: إذا جلست مع أهل اللغة فاحفظ لسانك، تغلط لك كلمة بقول لك هذا بيفهمش بيعرفش يعرب، واحفظ لسانك عن الكلام في الفتوى أمام الفقهاء. قال: واحفظ قلبك أمام الأولياء. الولي قد يطيعه الله على ما يقول قلبك، فدير بالك من الخواطر. ورأينا بعض المشايخ أبدا تتكلم في قلبك يرد عليك. ذكر بعض العلماء من صفات الشيوخ العارفين أنهم يأخذون بالاحتياط، مشفقون على الأمة، بغضهم للعاصي من حيث أنه عصى الله، لكن من جهة ثانية هو مشفق عليه يريد هدايته، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وينهون عن المنكر، وينهون عن المنكر المجمع عليه. ما دام في خلاف بيسكت، ما دام في خلاف معتبر وهذا منكر أو لا يسكت عنه. من صفاتهم يعفون عن الناس، يوقرون الكبير، يرحمون الصغير، يميطون الأذى عن الطريق وعن طريق الله. يميطون الأذى عن الطريق وعن طريق الله. يؤدون حقوق الناس ويبرون عباد الله، يحسنون إليه. من شروط الشيخ أيضا ذوق صريح وهمة عالية وحالة مرضية وبصيرة نافلة. ذوق صريح وعلم صحيح وهمة عالية وحالة مرضية وبصيرة نافذة، جمع بين علم الشريعة وعلم القلوب، وهمته في طاعة الله كاملة، لا يفتر لا يتكاسل، له بصيرة نافذة وفراسة وإلهام، هذا يصلح أن يهدي الناس ويدل الناس. وأيضا له ذوق صريح، يعني أذواقه مش مجرد خيالات وشكوك، واضحة عنده ودالة على الله، حالات الذوقية القلبية كحلاوة الإيمان. أيضا من شروط الشيخ قضية الإذن، وأنه مسلسل ومسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا ذلك سابقا، لكن من باب التأكيد يعد الصوفية هذا ركيزة وركن في أوصاف الشيخ. السير إلى الله بلا شيخ لا يصح، والشيخ بلا إذن لا يكون شيخا، حتى تضمن أنه مأذون من مشايخه، أي أنه تأهل للتربية، تأهل للتربية. وحرصنا على هذا الإذن من باب أن لا تصير الأمور فوضى وكل إنسان يدعي المشيخ، وهذا من السنة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقص على الناس، في رواية: لا يحدث الناس إلا أمير أو مأمور أو مراء أو مراء. يعني إذا أنت تحدث ولم تؤمر بذلك فأنت تريد أن تري نفسك وتعظم نفسك وتكبر نفسك. رواه أحمد وابن ماجة والدارمي، في رواية: أو مختال، متكبر يعني. هناك بعض مشايخ التصوف يذكرون أن إذن الشيخ عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الشيخ لا يأذنه إلا إذا رأى الإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة محل نقاش حتى بين الصوفية، ولا شك أنه أحيانا الشيخ يبلغ مرتبة يكون على اتصال روحاني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بعضهم يراه يقظة كما أنت تراه في المنام. لكن مع ذلك هذه الكشوفات ظنية تحتمل الخطأ، من هنا لا نبني على مجرد ذلك، لابد أن يكون في الظاهر فعلا حصلت الأهلية عند هذا التلميذ. يعني وجدنا ناس يدعي للتلميذ الأهلية وأن النبي أذنه، وبعدين شفنا التلميذ خربان ما هو الشيخ، نقول هو وشيخه مش نافعين. فلذلك نبه بعض الصوفية أنه لا ينبغي الاعتماد على هذا خشية دخول الوهم أو الخطأ في الكشف، لابد أن تكون المعايير الظاهرة والصفات الظاهرة التي ذكرناها من أهلية الشيخ قد وجدت في التلميذ، بعد ذلك إذا ربنا ورجع رؤيا ولا كشف يستأنس به، لكن لا يعتمد عليه وحده. أي نعم. الشيخ أحمد عز الدين الصياد، وهو من أئمة الرفاعية في الأزمان المتأخرة، يذكر من صفات الشيخ وأنه نائب عن الإمام الرفاعي في الطريقة الرفاعية، وأنه المشايخ كلهم بما فيهم الرفاعي نائبون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ينوب في زمانه مثل العالم ينوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبليغ الفقه، ينوب عن أئمة الدين كالإمام أبي حنيفة، فهؤلاء في التربية هم النواب، هم الوراث، العلماء ورثة الأنبياء. فيذكر من صفاته أن يكون عالما بما أمره الله ونهاه عنه، فقيها في الأمور التعبدية، لا سيما أنه قضية التقرب إلى الله مرتبطة بشكل كبير في قضايا التعبد، فلا بد يكون عنده فقه زائد فيها حتى يستطيع يميز بين البدعة وبين السنة، وحتى يبني على الفقه ما يراعي الأخلاق وما يراعي الأحوال القلبية، لأنه هو يأخذ ما قرره الفقيه ويبني عليه كيف يصنع حسن العلاقة مع الله. الفقيه بيعلمك كيف تصلي ظاهرا، لكن شيخ التربية يعلمك كيف يسجد قلبك لله، كيف يتعلق قلبك بالله وأنت تصلي. قال: حسن الأخلاق، طاهر العقيدة، عارفا بأحكام الطريقة، سالكا مسلكا كاملا عن شيخ مأذون، زاهدا متواضعا حمولا للأثقال، سواء أثقال روحانية أو أثقال أسرار التلاميذ وتحمل تعب التلاميذ، صاحب وجد وحال وصدق مقال، عنده حال مع الله عظيم وأيضا صادق في مقاله، له فراسة وله طلاقة في لسانه في الكلام والدلالة على أمر الله، وأيضا له طلاقة في إقامة الحجة على صحة الطريق والتصوف الصحيح، متبرئا عن عوائق الشطح، يعني لا يدعي لنفسه التصريف والفعل وإنما ينسب كل خير إلى الله. لاحظوا هذه الصفات، يعني متهم التصوف على أنه يخالف كل هذه التصفات، وهؤلاء أئمة التصوف يقول لك احنا ما بنقبل شيخ إلا بهذه الصفات. طارحا ربقة الدعوة والعلو، يعني لا يستكبر ولا يدعي ما ليس له، محبا لشيخه طبعا بعدما تأكد أنه شيخ صالح، حافظا شأن حرمته في حياته وبعد مماته، وهذا فيه تنبيه أنه أحيانا قد يصير بين الشيخ والتلميذ مشكلة مثلا، فحتى لو صار في نفور أو في اختلاف في مسألة ولا كذا، لا تسب شيخك، استفدت منه كثير، حتى لو أخطأ خلاص اترك الأمر لله، ممكن تناقشه علميا، تناقش المسألة. كان أحد مشايخ الوالد رحمه الله في سوريا، تتلمذ عليه الوالد واثنين من أصحابه. الاثنين اللي من أصحابه اعترضوا على مسائل في كتابه حقائق عن التصوف، واعتراضهم مش كثير قوي، يعني ممكن أن تدافع عن الفكرة اللي ذاكرها الشيخ اللي هو الشيخ عبد القادر عيسى. فالمهم هذول الاثنين اللي كانوا مع الوالد زعلوا من الشيخ وألفوا رسائل في الرد على بعض الإشكالات كما يرونها. الوالد رحمه الله لم يشاركهم في هذا الأمر، فسئل يعني أنت ليش ما وافقت أصحابك وربما يعني رأيك قريب من رأيهم في هذه المسائل، فقال بئر شربنا منه ولم نرمي فيه حجرا. يعني استفدنا منه وكذا، بعدين نجي إيش نراجد عليه. أي نعم، رحمه الله. أن يكون أيضا يدور مع الحق حيث دار. شفت حالك غلطت، تعتذر وتعود إلى الصواب. منصفا في أقواله وأفعاله، متكلا على الله في جميع أحواله. هذه من صفات الشيخ، بل كلها نعدها من صفات التلميذ احنا. فكيف الشيخ؟ ذكر 18 وصفا. أيضا مما يروى عن الجيلاني رحمه الله وهو الكيلاني، قال إذا لم يكن للشيخ 5 فوائد وإلا فدجال يقود إلى جهلي، عليم بأحكام الشريعة ظاهرا ويبحث عن علم الحقيقة عن أصلي، ويظهر للوراد بالبشر والقراء، ويخضع للمسكين بالقول والفعل. فهذا هو الشيخ المعظم قدره، عليم بأحكام الحرام من الحل، يهذب طلاب الطريق ونفسه مهذبة من قبل ذو كرم كلي. فيذكر هنا من الصفات 5 صفات، قال عليم بأحكام الشريعة الظاهر. إذن الجهل بالفقه والجهل بأحكام الدين والعقائد لا يجوز للسالك إلى الله، فكيف للشيخ؟ ويبحث عن علم الحقيقة، علم المعرفة بالله سبحانه، عن أصلي يعني عن دليل، مش نجي ندعي الحقيقة وإحنا نقول كلام باطل ولا دليل له، بل يعارضه الدليل. ومن العلماء من فسر كلمة عن أصلي أي عن سند، فأخذ عن مشايخه وعرف الحقيقة عن السلوك، أثرا عن السلوك، لأنه علم الحقيقة مش مجرد علم يؤخذ ويقرأ، وإنما هو حقيقة يتحقق بها. قلنا لكم علم الحقيقة ونفس علم العقائد، لكن أن يصير حاضرا في النفس، مؤثرا في السلوك، صانعا حالا في قلبك من الأدب والتعظيم والخشية ونحوها. فلا بد أن يكون لهذا دليله، ولا يكون أوهام وخيالات. نعم. ويظهر للوراد بالبشر والقراء، للوراد لمن يرد عليه الضيوف والتلاميذ، بالبشر وجهه مبتسم، والقراء الضيافة، إذن هو كريم، فلا ينبغي أن يكون الشيخ بخيلا. ويخضع للمسكين بالقول والفعل، عنده تواضع. إذا قيل للنبي صلى الله عليه وسلم واخفض جناحك للمؤمنين، فالنبي يتواضع للمؤمنين، فكيف لا يتواضع الشيوخ؟ بالقول والفعل، مش في الظاهر أنا يعني بعمل حالي متواضع وأستغفر الله بس حبيدي ما تموسها، لكن من جوا أنا ما شاء الله عظيم، أنا شيخ خير ما شاء الله، عندي تلاميذ كثار. حتى قلبك لا يأبه بالكبر ورؤية النفس. قال فهذا هو الشيخ المعظم قدره، عليم بأحكام الحرام من الحل، يميز ما هو حرام وما هو حل فيعلم ذلك. هذا الذي يهذب طلاب الطريق الذين جاءوا إلى طريق الله، لكن ونفسه مهذبة من قبله، هو سلك الطريق قبل ذلك، ذو كرم كلي، إنسان كريم بالمال بس بخيل في العلم، فهو كريم بالمال وكريم بالتعليم وكريم بالشفقة وكريم عليك بالدعاء وكريم بالحال القلبي والتأثير القلبي. مرة بذكر شيخنا الشيخ علي أبو زيد الله يرحمه، قال أنا كل يوم بتفقد تلامذتي في آخر الليل، بشوفهم كلهم، ربنا بيكشف لي إياهم كشف، قال بشوفهم كلهم على اليمين إلا واحد بشوفه على اليسار، كلهم بشوفهم على اليمين وبدعي لهم. فهذا اللي شافه على اليسار كان وقتها مسلم، سبحان الله، مات على الكفر وكفر بعد ما مات الشيخ، صار بهائي ومات على عقيدة البهائي. فشوف يعني الصالحين ربنا يبصرهم، شيخك بيتفقدك بيدور عليك في هالليل، طلع عليك نايم ولا قاعد. اي نعم. عالم بأحكام الشريعة والدين، الحلال والحرام، الفقه، حدود الشريعة، عالم بالسنة النبوية، يعلم ما هو من علوم الضرورة، ما لا يجوز الجهل به، المعلومات من الدين بالضرورة، عالم بعلم الحقيقة والطريقة، فهو يستطيع أن يربي ويعلم أمور القلوب والنفوس، خبير بها، يدرج الطلاب فيها شيئا فشيئا، وأخذ ذلك عن شيخ مرشد بسند متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كريما سخيا لا يكون بخيلا، متواضعا يجالس التلاميذ والأيتام والفقراء ولا يستكبر على ذلك، ولا يجالس الأغنياء والوزراء إلا إن أراد نصحهم، ويكون ناجحا في التربية، خبيرا في ذلك، وأذن له في ذلك كله. الشيخ محمد زكي إبراهيم هذا من مشايخ مصر في القرن الماضي، من كبار مشايخ التصوف العلماء الربانيين، وله كتابات رائعة جدا، رجل مستقيم على الشريعة 100%، وعالم، لما بيناقش مسائل الخلاف مع التصوف رجل في غاية العلم والقوة. كان يكتب مقال في إحدى الجرائد اسمها الرائد، وجمعت مقالاته وطبعت بعشر مجلدات، تستحق أن تقرأ كلها، ما بيتكلم في موضوع إلا يشبعه فكرا ودليلا ومنطقا وتربية. فكان طريقة الصوفية تسمى بالعشيرة المحمدية، ما زالت مستمرة حتى الآن، بس الوارثين مش زي الشيخ رحمه الله. فله أبيات من الشعر عن الشيخ، من جملتها يقول هل اتخاذ الشيخ محتوم على القاصد؟ اللي قاصد طريق الله لابد له من شيخ. فقلت وهل تربى قط مولود بلا والد، يعني هي سنة كونية قياس، وهل يتم اليتيم كفاه فاستغنى عن الرافد. يتيم بتقول لي يتيم بدون أب، طب اليتيم بدوش حدا يرفضه ويربيه ويصرف عليه، إذن لابد من المرشد. وهل أبصرت مكفوفا ولا يحتاج للقائد، ما بيحتاج قائد يمشي فيه، واحنا مكفوفين عميان عن الطريق، بدنا واحد يدلنا لحتى نبصر بقى وقتها بنمشي. وهل علم وهل فن بغير المرشد الراشد، ما فيش علم من العلوم الا بده استاذ. وكيف يسير في الصحراء غريب اعزل وافد، تمشي بالصحراء بدون دليل. تامل ما اتى موسى وقصته مع العابد، يعني مع الخضر عليه السلام، هو النبي ومع ذلك أمر أن يأخذ علما ليس عنده من الخضر عليه السلام، إذن هذا دليل على الشيخ في التربية وفي العلم. تأمل بعثة الهادي ففيها الشاهد الخالد، ما الشاهد في النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنه أيضا له أستاذ وهو جبريل عليه السلام. وباب الله مفتوح ولكن من هو الرائد؟ دور على الرائد الذي تمشي أمامه، تمشي وراءه، يمشي أمامك. لكن هنا لابد من التنبيه إلى قضية مع صفات الشيخ، ذكرنا كيف أهتدي إلى الشيخ، وذكرنا من ضمن ذلك التوكل على الله، الاستخارة، صلاة الحاجة، الاستشارة، وهذا لأنه كثر المدعون يدعون المشيخة، الظاهر في الشيخ قدامك ما شاء الله شيخ. كان في العراق الإخوان المسلمين السوريين، منهم جاء على الأردن، منهم على اليمن، منهم السعودية، منهم العراق. وهم في العراق كان صدام عاطيهم نوع من الحرية والتدريب على السلاح ومدري إيش. فالمهم كان في واحد من شباب الإخوان حافظ لكتاب الله، لا تقولوا ما شاء الله حتى تسمعوا تتمة القصة، حافظ لكتاب الله، وكانوا صوت جميل يقدمونه في الإمامة. واستشهد له 4 إخوة قتلهم النظام السوري في أيام الأحداث سنة 82، وله أختان في السجن، وكانوا يعدونه من الصحيح. مين بيتخيل هذا الإنسان يكون غير هيك؟ ولثقتهم به جعلوه في أحد المسؤولين في العناصر الأمنية عندهم. المهم بالصدفة واحد من نفس الأمن اللي معهم مرة بيفتح شنطة بيلحظ زي لباس نساء داخلية، هو مش متزوج، حطه براسه، وش هذا؟ إيش بيلمح؟ مش فصار يتبعه بدقة وبحذر، فاكتشف إنه على علاقة مع نسوان وكذا. المهم كانوا من العراق ينزلوا بعض الشباب يعملوا عمليات عسكرية في سوريا أيامها، ف90% منها تفشل، كل وحدة بيعرفها هو كانت تفشل، كان يتصل بالنظام يقولهم نازلين في الوقت الفلاني في العدد الفلاني في المكان الفلاني، يأخذوهم يسموهم. ممكن بعد ما اكتشفوا هذا عذبوه شوي حتى اعترف، اعترف انه عميل للنظام، واخذ دورة 6 أشهر كيف تتعامل مع الاخوان، اعطينه دورة، الدورة مشرف عليها روسيا، خبراء نفس، كيف الاخوان، شو الكلمة اللي تقولها اللي بيحبوك فيها الاخوان يظنوا فيك انك كويس. وهذا ترى موجود كثير، مشايخ تصوف أخذين دورات كيف تقتنع فيهم أنهم مشايخ عظماء وأخوان وتبليغ وغيره وغيره. دول العالم أمريكا وغيرها كلها شغالة علينا، فذلك ما بدنا نغش، بدك تتأكد مين هو الشيخ اللي تسلم نفسك له، مين هو الصادق. فإحنا مهما في الظاهر عرفنا الصفات قد يكون ممثل، مش بتشوف الممثلين بيطعموا أحلاهم في التمثيليات، تلاقي المرة اللي في التمثيلية ما شاء الله كمال في الجمال والتصرف والكلام والكذا، شوفها مع زوجها طلقها بعد شهرين، شوفهم في بيوتهم ما ينفعوش، كلنا تمثيل. فاحنا بندير بالنا من الممثلين أدعياء المشيخة، فلا بد تتأكد، والتأكد يرجع لخبرة أهل الخبرة، الشيخ هو اللي بيحكم إنه هذا صح ولا غلط، لكن كمان الشيخ بدنا ناس شهد له كمان من قبل. وأيضا قضية الرجوع إلى الله أمر مهم جدا، فالله يحميك، يدلك إنه هذا عنده غلط ولا هذا عنده غلط. نعم. وأحيانا الناس بينبهروا بإنسان بسبب إنه مفهوم المشيخة مش واضح عنده. ما هي وظيفة المشيخ؟ احنا المشيخ عندنا بيحكي كلمتين حلوات وبين علم، بالعكس مين الشيخ عندنا؟ اللي بيجيب غرائب، اللي بيجيب غرائب بيدور على الأحاديث الموضوعة والقصص المنكرة وبصير بيحكيها للناس، بينبسطوا الناس، أكثر الناس للأسف بينبسط عليها، بدل ما يروحوا على العالم المحقق المدقق بيروحوا على الذي هو من الخردوات المستعان. أحد مشايخ الأردن بدون ما نحكي أسماء له جمهور كبير، واللي بيظنوا فيه خيرا كثر، أنا مطلع على أشياء وتعاملته ماليا واكتشفت أشياء عنه. المهم يوم في من الأيام بشوفه في المنام قال عنده 10 طوابق، قال فجمع خير هذه 10 الطوابق فما طلع إلا شوال كبير، قال وتحول هذا الشوال إلي. ففي ناس في الظاهر عنده شيء كثير، 10 طوابق، لكن الخير إيش؟ للأسف قليل، فبدك تدور وين تهتدي. أنا بقيت نصف سنة وأنا أستخير الله في شيخي حتى اتخذته شيخا، رغم أنه في الظاهر ممتاز مستقيم ما فيش على أي ملحظ، وأنا كنت بدرس الشريعة وابن عالم يعني مطلع على الشريعة، إذا في غلط شرعي بنتبه له. مع ذلك في 6 أشهر وأنا أستخير الله حتى أسلم نفسي للشيخ. أي نعم. أيضا من مفهوم المشيخة عند بعض الناس الكرامة، أنه إذا شفت خارقة على الشيخ خلاص بتسلم نفسك كده، وهذا منهج خاطئ، هذا فهم للمشيخة فهم بطريق مغلوط يمكن أن تنزلق بسببه. لماذا؟ لأن الكرامة هي خارقة، طب السحر كمان زي الخارقة، الأمور الشيطانية ممكن تكون خارقة، فأحيانا قد يلتبس ذلك. علماءنا بيقولوا متى نسميها كرامة؟ إذا ثبت استقامة صاحبها، فالكرامة هي الاستقامة مش الخارقة. لما بشوف خارقة مع الاستقامة بقول كرامة، لكن ممكن تكون استدراج، ممكن تكون سحر. يعني بعرف بعض الشباب كانوا من زملائنا في السير إلى الله تركونا وراحوا على شيخ، قال أول ما صحبوه صاروا يشموا روائح طيبة وكذا وهذا، فانجذبوا إليه إنه هذا يعني كويس وكان يعالج من السحر وهالأمور، قالوا ما شاء الله قوي جدا في العلاج فسووا في شيخ. المهم دارت الأيام يلاحظوا يقعد من المغرب للعشاء ما يقومش يصلي المغرب، يأخرها بعد العشاء، يشوفوا أشياء يفسر لهم المنامات، يحسوا أنه بيقلبها بالعكس، يعني المنامات بتدل على أنه مش كويس يروح يقولوا له عنها يروح يقلبها. أيضا يتصرف تصرفات ما بتليق بالمسلم، في واحد بيضرط قدام الناس، قال بيضرط قدام تلاميذه، يعني في واحد بيسويها شيخ بيسويها، ومع ذلك محسنين الظن فيه خلاص مغطى عليهم. المهم بعد 2 سنين خرب كمبيوتره، أخذوا يصلحوه، ولا اللي بيصلح فيه اكتشف ملف فيه طلاسم سحرية على الواجهة. وقتها زي اللي انصدموا بدأوا يراجعوا حالهم، فلما راجعوا حالهم لقوا 20 نقطة تدل على أنه مش شيخ، هسه صحي على حال. واحد منهم بيكتب للرجل اللي دلهم عليه، كتب له يمكن 21 صفحة في المآخذ على الشيخ وتركوه مشوا. كان السبب أنه اغتر في روائح شمه، بلكن رشل لك يا الشيطان. مرات بتروح عند حضرة ولا ذكر واحد بيشغل الضوء بيقول شفت أنوار، هي نور طبيعي. حتى لو شفت أنوار يعني ما نغتر بهذه الأمور إذا كان الظاهر غير مستقيم، إذا كان الرجل غير مأذون من الموثوقين. أي نعم. طبعا احنا ما بننكر الكرامة، إنكار الكرامة فسق بل كفر في بعض الأحيان لثبوت الكرامة في كتاب الله. أي نعم. لكن من نفرق بين كرامة وبين استدراج وبين سحر وبين أمثال هذه الأمور، أحيانا قد تكون الخوارق فهلوة، يعني الشطارة بيخبي الأشياء ولا بيغير الأشياء. بعض المشايخ بيعمل حاله مكشوف عليه بيكون هو تعامل مع الجن، بعضهم مش مع الجن، تلميذ عنده خبر عنك بيوصل له أخبار بيعمل حاله كشفك، فبيتعاملوا بعض المشايخ عبث يعني والعياذ بالله بهذه الأمور. الحكمة من وجوب التزام المريد بشيخ واحد. في الوضع الطبيعي ما في مانع تستفيد من كل إنسان عنده خير عنده أهلية للمشيخة، لكن أهل التصوف بيقولوا فيما يتعلق بالسلوك والتربية يجب أن يكون لك شيخ واحد، يعني هو الذي تبايعه، هو الذي تأخذ أوامره وتسلك على طريقه. قال صح العلم واحد لكن أساليب التربية مختلفة، فلما هذا يعطيك حاجة وهذا يعطيك حاجة أنت بتضطرب، بجوز ما تقدر توفق بينهم، فبعدين شو بتسوي؟ بصير تسمع من هذا الشيخ تسمع من هذا الشيخ ثم تختاره أنت. طلع الشيخ مين؟ طلع الشيخ أنت. لذلك لما بيقول الصوفية التلميذ بين شيخين كالمرأة بين زوجين، وبيقولوا مثل شبه تشبيه ثاني بين سيفين أيضا بيقولوها، أنه حينما لا يكون له شيخ أو يكون له أكثر من شيخ فشيخه الشيطان، رغم أنه له شيخين لكن في النهاية هو صار الحكم، وما دام أنا مش مؤهل الشيطان بيلعب فيه، عندي أهواء ماذا فساويت من حالي شيخ وأنا بفكر فلان شيخ وفلان شيخ. فقالوا تلتزم بالسلوك بواحد، لكن لا مانع من باب البركة من باب الموعظة تحضر عند غيره، وإذا شفت هذا الأمر مشوش عليك اكتفي بشيخك، إذا لا سمح الله اكتشفت شيخك منحرف تتركه وتروح تدور على شيخ آخر. إذا مات شيخك ولم تكتمل تربيتك أيضا، إن لم يكن له خليفة تقتنع به أيضا تبحث عن شيخ تسير على طريقه. وكثير من الناس في التصوف ضلوا طريق السلوك إلى الله بسبب أنه اتخذ شيخا ليس بأهل، كما في الحديث يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وعلم التربية بده أكثر من علم الفقه، قديش علم الفقه طويل وواسع ودقيق، علم التربية أدق من ذلك لأنه بتعامل مع شيء خفي، علم الفقه بتعامل مع أمر ظاهر أحكام ظاهرة عملية، لكن علم النفوس أمر داخلي أمر قلبي أمر شهوات أهواء تفكير خواطر. أي نعم. المريد السالك وآدابه، من هو المريد السالك في التصوف؟ التلميذ يسمونه مريدا. لماذا سمي مريدا؟ لأنه يريد الله، لأن عنده إرادة. أحد مشايخنا كان عنده تلميذ يدخن، فتتلمذ عنده 6 سنين ما جاب له سيرة الدخان ولا قال له اترك الدخان، بعد 6 سنين قال له يا فلان أنت مريد؟ قال له شو يعني مريد؟ من الإرادة. قال له إذا أنت مريد ورجيني إرادتك في الدخان. قال له دعيلي. قال له بدعي لك أنا. وهذا يوم وهذا يوم، رغم أنه 20 سنة كان يدخن قبل، ترك الدخان بلحظة واحدة، استفزه بالإرادة. مش أنت مريد؟ فالإرادة من المشيئة، من الرغبة، من الطلب، من القصد إلى الشيء، هذا لغويا مصطلح نفس المعنى لكن تقتصر على إرادة وجه الله، إرادة رضا الله، السعي إلى القيام بطاعة الله على أكمل الطاعة، كل هذا يدخل في المعنى. هنا عندكم بعض العبارات للأولياء والصالحين حول تعريف المريد، لكن ترجعوا إلى ما ذكرنا. طلب الله، اكتبوها عندكم، طلب الله والقصد إلى رضوانه والسعي لكمال طاعته. طلب الله والقصد إلى رضوانه والسعي لكمال طاعته. طبعا أحيانا يطلق المريد بمعنى تلميذ، مريد الشيخ فلان يعني تلميذ عند الشيخ فلان، هذا إطلاق موجود، لكن هو أصلا سمي مريدا من حيث أنه أراد الله لا أنه أراد الشيخ، وإنما الشيخ وسيلة ليدله على الله. من تعريفات العلماء والصالحين طلب السلوك إلى ملك الملوك، المريد هو من طلب السلوك إلى ملك الملوك. وقيل هو صدق الوجهة إلى الله تعالى بإفراد القصد إلى حضرة مولاه، مش مفكر بشي ثاني، لا طالب دنيا ولا شهوات ولا زوجات ولا أموال ولا حتى يفكر بالآخرة، رغم تعظيمه للجنة قصده الله. قال نهوض القلب في طلب الحق سبحانه وتعالى، كان غافل الآن القلب انتبه، فيريد أن يطلب الله، أن يطلب معرفته والقرب منه وإرضاءه سبحانه. قيل هو الرامي بأول قصده إلى الله، يعني مجرد ما أنت توجهت إلى الله وقصدك الله عندئذ صرت مريدا، وقدامك طريق السلوك إلى الله، فلا يعرج عنه حتى يصل إليه، وإذا وصل إليه يعني بعرج خلاص ما عادش يرجع. قيل هو رجل يعمل بين الخوف والرجاء شاخصا إلى الحب مع صحبة الحياء، يحب الله، يخاف منه، يرجو رحمته، عنده أدب وحياء بين يدي الله. هذا وصف مقارن للمريد. أيضا عرفه بعضهم من انقطع إلى الله عن نظر واستبصار، يعني هو مش تارك الشغل والدنيا مشان البطالة، وإنما يريد أن يعرف الله ويعبد الله ويقوم بحقه، وتجرد عن إرادته إذا علم أنه ما يقع في الوجود إلا ما يريده الله تعالى. تجرد عن إرادة نفسه إلى إرادة ربه، تجرد عن الحكم على الأشياء إلى حكم الله فيها، فتدبير الله له يغنيه عن تدبير نفسه، فيمحو إرادته في إرادته إلا ما يريده الحق فيمشي على طريقه. ما هي صفات المريد حتى أكشف نفسي؟ هل أنا صادق؟ ما الذي يجب أن أتحقق فيه؟ ما الأشياء على الأقل قبل ما أتحقق فيها عارف أنه أنا هيك لازم أكون؟ فما هي الصفات التي تكون فيها حتى أكون فعلا مريدا صادقا؟ لأنه في مريد كذاب، في مريد جاي يتسلى. ذكرت لكم بجوز عن بعض الناس كان يحضروا مجالس الصوفية مشان لأنه بيقدموا حلويات بروح يتحلى. في ناس كانوا يروحوا مجالس الصوفية مشان النغم، لو هذول عندهم منشدين ما شاء الله نغم عالي طرب جاي للطرب. في ناس مل من هالحياة ما عنده الشغل بيجي بيتسلى، هذا مش مريد. مريد بده أوصاف، بده صفات، بده عمل، بده اجتهاد. مش معنى أنه يترك الدنيا كعمل، وإنما يترك الدنيا من قلبه. فما هي أوصافه؟ أولها ملازمة الكتاب والسنة. مريد ويقول أنا يعني عندي إشي غير الكتاب والسنة، نقول له أنت أردت نار جهنم والعياذ بالله. فيلازم الكتاب والسنة، كل حاجة بده يسويها بيرجع إلى حكم الكتاب والسنة. يقول الجنيد رحمه الله: طريقتنا يعني طريق أهل التصوف مشيدة بالكتاب والسنة. هذا كلام إمام من أئمة التصوف في القرن الثالث، يعني من بداية التصوف كاسم تصوف وكظهوره كعلم، كل علماء التصوف بينبهوا إلى قضية الرجوع إلى الكتاب والسنة، ما عندنا شيء يخالف ذلك. فمن لم يقرأ القرآن ويحفظ السنة ويفهم معانيهما لا يصح الاقتداء به. تكون شيخ في التصوف تكون مرجعيتك الكتاب والسنة، وعندئذ لما تصير مريد ترجع إلى الشيخ فيدلك لأنه هو مهتدي بالكتاب والسنة. كثرة إخلاصهم في علمهم وعملهم، لا بد من الإخلاص، ما فيش حاجة لغير الله، ما فيش حاجة مجاملة، ما فيش حاجة والله لأنه أبوي ضغط علي ولا لأنه المجتمع بيمدحها، فينتبهون إلى الإخلاص. في الحديث في البخاري: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. يعني إذا أنت بتعمل إشي مشان الناس ربنا بيفضحك قدامهم أنه أنت مش مخلص، وإذا أنت يعني بتفعل الشيء مشان تسمع وتفرجي حالك ربنا بيفضحك وبيسمع سمعتك الحقيقية اللي في قلبك. فخليك صادق مع الله أحسن لك. حسن البصري كان يعاتب نفسه، هو كبار أكبر الصالحين في التابعين، وعالم ومحدث وفقيه، وهو إمام التصوف، يقول: تتكلمين، بخاطب نفسه، تتكلمين بكلام الصالحين القانتين العابدين، وتفعلين فعل الفاسقين المنافقين المرائين. إذا هو بيطلع مرائي إحنا شو نقول عن حالنا؟ قال: والله ما هذه صفات المخلصين. فمهما كثر إخلاصه بيبقى بيتحرى الإخلاص أكثر حتى ينال كمال الإخلاص. الأمر الثالث: هجرهم لأخيهم إذا خالط الأمراء وتردد إلى أبوابهم. بخالط الأمراء الأغنياء، يعني طالب دنيا وطالب جاه، هذا ما عادش من أهل السلوك، يهجرون أخاهم إن فعل ذلك، إلا إذا أتى إلى أبواب الحكام والأغنياء لضرورة، من باب الدعوة إلى الله، من باب النصيحة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ورد حديث في النسائي: ومعناه مقبول وإن كان يعني فيه كلام في صحته. إن في جهنم واديا يقال له هيهب أعده الله للجبارين وللقراء المداهنين. قارئ مش لله بقرأ، مش أن يأخذ قرشين، مش أن يعظمه، ها؟ وللقراء المداهنين الذين يدخلون على أمراء الجور، يدخل على الأمير الظالم وبيطبطب له وبيعمل له مظهر تدين في البلد، مشان ايش الناس يعني يقولوا والله الأمير كويس. كثرة الصبر على جور الحكام وشهودهم أن ذلك دون ما يستحقونه بذنوبهم. طبعا هذا لا يعني أنه هو يرضى ظلم الحاكم ولا يؤيد ظلم الحاكم، فهذا يخل بالمريد وبالشيخ، لكن يلتفت إلى قضية أنه ربنا ما سلط علينا هذا الظالم ظلمه إلا في عندنا ذنوب، فأتهم نفسي قبل ما أنظر إلى قضية أنه الحاكم يظلم، هو ظالم وآثم، لكن أنا أيضا ربما سلط علي بسببي، فيرون أنفسهم أسوأ الناس. كان بعض الصالحين من السلف، مالك بن دينار وهو من كبار أئمة التصوف والصلاح في السلف، قالوا له اطلع معنا على الاستسقاء، قال بخاف ربنا ما يمطركم بسببي، ربنا ما ينزل، وجزء ربنا ما ينزل مطر إلا إن شاء، لكن شو بقول بخاف إنه ما ينزل عليكم مطر بسببي. فبقولوا له مرة ثانية صلينا وما مطرت، صلينا استسقاء وما مطرت، قال أنتم مستنين مطر، والله أنا خايف تنزل أحجار علينا. شوف قديش خوفهم من الله. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقية الصفات نتابعها في الدرس القادم إن شاء الله.